مع اختلاف الماء. وله ضمنت إياهم الأرض ضر تضر. هذا البيت يقال في بعض نسخ الألفية موجود، ولكن يقولون الصواب أنه ليس من الألفية. إذا معنى ذلك لابد من هذا القيد وإن لم يكن من الألفية. قال: وفي اتحاد الرتبة الجار من يتعلق بإيش؟ يلزم، يلزم فعل أمر فاعل أنت، وصلا مع إعرابه مفعول به لزم. وقد يبيح الغيب في وصل إيش إعرابه؟ الوقعة الاتفاق السلامية قد حرف تأكيد تقليل، تقليل هنا. يبيح الغيب فعل وفاعل، يبيح الغيب فيه متعلق بإيش؟ بيبيحه، يبيح وصلا مفعول به منصوب. هذا هو الذي يعني يتعلق بهذه المسألة. أيضا مسألة أخرى مما يعني بينه ابن مالك، مسألة ما تسمى نون الوقاية. نون الوقاية هذه سمى نون الوقاية. لماذا سمي نون الوقاية؟ لأنها تكل فعل عن الكسرة موجبة لأجل الياء، لذلك سميت أيضا وسميت نون الوقاية. ولذلك وإلى ذلك أشار بقوله: وقبل يا النفس معافي للتزم نون وقاية وليس كالنظم. ما معنى البيت هذا؟ وقبل يا النفس، ما المراد بالنفس يا متكلم؟ والنفس يطلق على المخاطب وعلى الغائب أيضا، فلماذا عينه للمتكلم؟ بدليل إيش؟ قوله: وليتني فشاء وليت، يعني هذا يعين أن مراده قبل النفس، ياء النفس هذه أطلقتها متكلم. ولماذا نفس عام؟ المخاطب قوله نفس والغائب قوله نفس. ما الدليل على أننا على أنه أراد بالنفس متكلم؟ قوله في آخره في وليتي وليتي، وكذلك أيضا وليتني فشاء وليتني، هذه تعين أن مراد بالنفس هنا ياء المتكلم. مع الفعل التزيما نون وقاية، نون وقاية مع الفعل، يعني معنى ذلك أنه إذا جاء ياء المتكلم وسند إلى الفعل يجب عليه أن يكون بين الفعل وبين هذه الياء نون تسمى نون الوقاية، لأنها تكي الفعل عن كسرة موجبة للياء. وليس كالنظيم، ماذا أراد بقول ليس كالنظيم؟ أنه ليس هي فعل على الأصح فعل ماضي، ومع ذلك نظم في بيت شعري يقول: عددت قومي كعدد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليس تركوا الوقاع في هذا. وهذا قد نظم، يعني الضرة الشعرية منظوم. وأما قوله وليتني فشاء وليت ندرا، ومعنى عندك هذا بيان ايش؟ بيان ما نون الوقاية مع ايه؟ مع الحروف، مع الحروف، مع ان واخواتها حروف ليت. يقول وليتني فشاء وليت ندرا، ايش معنى هذا؟ يعني ليتني مع نون الوقاية مع ليت، هذا كثير في استعمال العرب. وليت ندرا ايش معناه؟ أن حذف النون مع ليت نادر، وإنما إيش؟ مع النون هو الغالب. ومثال ذلك في قوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مال. ليتي هذا نظم يعني. أيوة. ها؟ إيش يقول؟ هذا لسه ايوه. طيب هذا يقول لك اكمل ايه اسم ال خذ ايش اسمه قرع عليه سياره حجز عليه سياره رقمها كم؟ 4000 230 ألف قاف راء. أمري من كان عنده هذه السيارة فليقم.

والجملة الفعل والفاعل خبر مبتدا. وليتني فشى، وليتي مبتدا محفي، ندرا فعل ماد مبني فتاة ظاهرة والآلف إطلاق، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تجر هو، والجملة الفعل والفاعل خبر مبتدا أيضا. ومع لعكس مع مبنية على السكون وليس يعني تسكنها للضرورة، لأن مع لغة فيها كما سيأتينا في باب الإضافة يقول ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر بسكون التصيل. ومع لعل الواعطف مع منصوبة الظرفية متعلق بعكس مع مضاف لعل مضاف لمحكي اعكس فعل أمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت اعكس. وكن مخيرا الواعطف استنافية كن فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا واسمها ضمير مستتر جوازا وجوبا تأجره أنت. وكن مخيرا خبرها منصوب وعلامة نصبها ظاهرة والآلف بدل من التنوين مخيرا. في الباقيات جارون يتعلق بمخيرا وفي التضمين، والتضمين العوب القافية وهو جائز للمولدين وإن كان عيبا لفحول الشعراء. في الباقيات واضطرارا الواعطفة السنافية اضطرارا منفول لأجله أي لأجل اضطرار خفف فعل ماد ممنوع على الفتح والألف ثلاثة صوت لإطلاق الفم ذات الصوت بعض هذا فاعل خفف مني وعن مني متعلق مني هذا مفعول خفف مني وعني مفعول لأنه محكي لأن مرادنا الخبر معناه مني وعني عطوف بعض فاعل مؤخر هذا مني وعني مفعول مقدم خفف مني بعض فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفض من ظاهرة بعض مضاف من اسم موصول معالي جري مضاف إليه مملياء السكون قد حرف تحقيق سلف فعل ماد ومن عرفت وفاعله ضمير جوازا تدل هو والالف اطلاق ايضا كالسابق والجمله الفعل والفاعل صله الموصول لا محل لها من الاعراب مني وعني واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف هذا هكذا اعراب البيت. الشرح ذكر في هذين البيتين حكم نور الوقايه في هذين البيتين حكم الوقايه مع الحروف لان الذي سبق ايش وقبل ين نفسي مع الفعل التزيم نون وقاية وليس كالنظيم هذا كلامي مع الفعل مع الفعل واجب هذا مع الحروف فذكر ليت وأن نون وقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقول الشاعر كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي هذا مع الشاعر أصادفه خبر ليت وأطلب جل مالي وأفكد جل مالي هذا مثال لحذفها والكثير في لسان العربي ثبوتها وبه ورد القرآن في القرآن ما ورد الله معها وقال الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وكذلك آيات أخرى. وأما لعل من أخوات ليت أيضا فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب لعلي ما قال لعلني لعلي أطلع كذلك أيضا هذا معناه أن لعل وقع في القرآن الكريم بحذفها فإذا هو أفصح الاستعمال ويكل ثبوت النون وهذا ما وقع في القرآن يكل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أهط بها قبرا لأبيض ماجدي فقلت أعيران القدوم القدوم هو الفأس قدوم قدوم وآلة النحت أهط أنحاته يعني بها قبرا بالقدوم قبرا لأبيض ماجدي والقبر غلاف الأبيض الماجد معناه هو السيف يعني معناه يريد أن يجعل غلافا لسيفه فقال أعير عن القدومة هذا محل الشاهد لعلني حيث أدخل النون مع لعل على خلاف الغالب في استعمال العرب لأنها تستعملها بدون ذلك كما هو الواقع في القرآن. ثم ذكر أنك بخلاف إذن قسم الحروف هذه إلى ثلاثة أقسام قسم أغلب الاستعمال معه أن يكون مع النون وهو ليت والحذف قليل وقسم بعكس هذا أن يكون استعماله بلا نون وإلحاق النون قليل وهو لعل

أو الخطاب أو الغيبة، ما يحتاج إلى هذا. بخلاف سائر المعارف الضمير لا يكون لا يدل على مسماه إلا بقيد كوني غائبا أو مخاطبا أو متكلما، وكذلك يدل اسم الإشارة مع الإشارة وكذا وهكذا يعني. فإنه خرج منه بهذا كونه عالما، يعني معناه العالم اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا، مطلقا أي بلا تقييد بماذا؟ بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة. إذن اسم يعين المسمى على جنس، جنس هذا تعريف منطقي، جنس يشمل النكرة والمعرفة. لماذا؟ لأن النكرة أيضا تدل على مسمها، فعين مسمها لذلك يدخل في الجنس، والجنس شأنه الإدخال، وإنما يخرج بالفصل وما بعده بالفصل. إذن اسم وعين اسم أدخل له العالم، هو الاسم الذي يعين مسمه، الذي يعين يشمل النكرة، فالاسم يشمل له النكرة والمعرفة، وخرج يعين مسمه خرج به النكرة. لماذا؟ لأنها لا تعين، إنما جنس شائع، رجل يصدق على كل من ثبتت له الذكورة من بني آدم قالوا رجل. وأما العالم فليس كذلك، زيد خاص بشخص معين تعين بتشخصه، هذا هو معناه. وأما قوله نكرة خرج بلا قيد أي مطلقا، معنى مطلقا أي بلا قيد، خرج بهذا ماذا؟ خرج بهذا بقية المعارف كالمضمر، فإنه لا بد من تقييده بالتكلم والخطاب والغيبة، وكذلك أيضا غيره من الأسماء الإشارة والموصول، هذه كلها لا تعين إلا بما يضاف إليها من الإشارة وكذلك من الصلة وهكذا. اسم وعين مسمى مطلقا علمه أي عالم الاسم، علمه أي عالم الاسم. إذن اسم وعين مسمى أي يعين ويحدد مسماه هو العالم أي عالم الاسم، أي عالم الاسم. الإضافة هذا معناه لأدنى لملابسة، لأن ملابسة أو لتخصصه به. قال اسم وعين مسمى مطلق علمه، ثم بين بالأمثلة على أن العالم ينقسم إلى عالم شخصي وإلى عالم جنس وإلى عالم وإلى العقلاء وإلى غير العقلاء، فقال عالم كجعفر هذا اسم علم لشخص معين، هذا وخير النقاء كذلك، هذه امرأة، امرأة هذه من شعراء العرب وهي أخت طرفت من العبد لأمه، هذه تسمى خيرنق. وكذلك وقرن اسم قبيلة، هذا يعمى. وقرن وعدن اسم بلد، عدن المعروف. ولاحق، لاحق اسم فرس، هذا أيضا من الأعلام، لاحق اسم فرس لمعاوية رضي الله عنه. ولاحق وشرق من، وشرق من بالدال المعجمة أو بالدال المهملة، وهو اسم لماذا؟ للجمل، اسم للجمل، جمل للنعمان المنذر ملك العرب، هذا شدقم شدقم، ولذلك الإبل الشدقمية أو الشدقمية. وهيلة اسم شاتن، هيلة اسم اسم شاتن لبعض العرب. وهيلة وواشك اسم كلب، وواشك اسم ذكر. هذه بينا بالأنواع بأمثلة مختلفة على أن العلم يطلق على عدة أنواع، يكون علما لشخص، علما شخصي وعلم جنسي وعلم العقلاء وغير العقلاء من البلدان والأماكن، وكذلك أيضا من البهائم، هذه كلها يوضع لها أعلام. بينا بهذا أن العلم يشمل كل ما وضع للشخص لذات معينة مشخصة، ولا يتعين ذلك العقلاء فقط، هذا مراده بتعداد الأمثلة. يقول والإعراب اسم مبتدأ، اسم مبتدأ مرفوع، اسم مبتدأ مرفوع أو خبر مقدم، اسم خبر مقدم يعين المسمى مرفوع على ضمن ظاهرة، يعين فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم على مطرف ضمن ظاهرة، يعين وفعيله ضمير مستتر جواب تتر هو، يعين المسمى مفعول بمنصوب فتعد مقدرة، يعين المسمى اسم يعين المسمى، هذا والجملة صفة، والجملة صفة اسم يعين المسمى مطلقا حال منصوب، حال كونه مطلقا بلا تقييد، علامه مبتدأ مؤخر،

بقولنا ايش هو الاسم الذي يعين مسماه يعني بلا قيد او مطلقا. قال الى ثلاثة اقسام، الى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم ما معنى الاسم هنا؟ ما ليس بكنية ولا لقب. الاسم سبق لنا ايه انه قسيم للحرف والفعل ولا يعنى ذلك هنا. اما الاسم المقصود هنا خاص، وهو ما قابل اللقب والكنية، هذا هو المراد، وليس عديل او قسيم الحرف والفعل السابق الماضي. ما ليس بكنية ولا لقب، كزيد وعمر مثلا. وبالكنية ما كان في اوله اب او ام، ولا يقتصر على هذا، بل في شعره يقول او ابن او بنت او اخ او اخت او عم او عمة او خال او خالة. كل قال خال فلان يسمى كنية، عم فلان يسمى كنية، ابن فلان يسمى كنية، ابو فلان ام فلان، كل هذا يسمى داخل في حدوده في تعريف الكنية. كأبي عبد الله هذا وام الخير مثال. وباللقب المراد باللقب ما اشعر بمدح كزين العابدين، او ذم كأنف الناقة، هذا ذم، هذا لقب زين العابدين، لقب علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب، هذا قالوا له ايه زين العابدين، وهذا لقب علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وامه بنت كسرى سقيت مع اختيها في فتح العراق، وولدت الثانية سالمة بن عبد الله بن عمر، والثالثة القاسم بن محمد بن ابي بكر. وهؤلاء الثلاثة فاقوا اهل المدينة زهدا وعلما، وكانوا يرغبون عن التسري فرغبوا فيه من حينئذ. بعد هذا رغب الناس في التسري. اول كانوا يأنفون من اولاد السرية، فهذه بل يعزلون عن امائهم لئلا تحمله، لئلا يكون الولد بنت رقيق، فهذا كان عادتهم. فلما ولد هؤلاء وفاقوا اهل المدينه، بعد ذلك الناس رغبوا في التسري واستلادهن رغبه في علم هؤلاء، مثل ان يكون عند هؤلاء. قال ماذا؟ وكنية ولقبا اخيرا بان سواء صيبا. قال ايه؟ وقوله اشار بقوله واما انف الناقه لقب جعفر بن قريع او بطر بن سعد، كان ابوه قسم ناقتين، ابو بطن لقب جعفر بن قريع، ابو بطن ما يقول ابو، ما في نسخه، ها شوف عندنا ايش او بطن، الله يهدي، ابو بطن من سعد، كان ابو قسم ناقه بين نسائه، فجاء ليأخذ قسم أمه ولم يبق إلا الرأس، فجرها من أنفها فركب به، وكانوا يغضبون من هذا اللقب، حتى قال الهطيئة الشاعر المعروف: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصار مدحا والنسبة إليه أنفي. قال ماذا؟ فلا، وأشار بقوله وأخيرا ذا إلى آخره، إلى أن اللقب إذا صهب الاسم وجب تأخيره، كزيد أنف الناقة، هذا أمثل. ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. لماذا؟ السبب في ذلك حملا على النعت، لأنه شبيه بالنعت صفة، والصفة لا تقدم على الموصوف، لأنف الناقة إلا قليلا. ومن قول الشاعر، ومن قوله قول الشاعر قال: بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن الشريان يعوي حوله الذيب. عليه قال: أبلغ ذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا، وبعض القول تكذيب، بأن ذا الكلب عمرا، عليه ذا الكلب لقب، وعمرا اسم تأخر، وهذا يعني قليل. وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ووجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صعبا، وذجعل آخرا إذا اسما صعبا، وذجعل آخرا إذا اسما صعبا، وهذا أحسن، وهو أحسن منه.